سماحة الشيخ، ما رأيكم في العقارية وما يحصل فيها من اختلاط، حتى أن الهيئات والدوريات لا تستطيع إزالة المنكر وعليكم الوقوف سوف الأسواق العقارية لأنكم مسؤولون عنهم يوم القيامة، وما هم وما هي ما قلتم بأنكم لا تستطيعون إزالته فإنكم يعني مخدوعون، لأنكم لو صدقتم في ذلك لا أعانكم الله في ذلك. جهود الجهود الجهود في هذا المسؤولين، فالله يعينهم على العباد. إن الله كان لا يعلم ولد ليس في عندنا إلا الكلام والنصيحة والتوجيه، والله يدعو السلطان رضي الله عنه، إن الله يدعو السلطان ما لا يدعو القرآن. نسأل الله يصدق السلطان والهيئة التي مأمورة بأن تبذل ما يجب من الأمر اللازم والفرض والسجن ونحو ذلك، لأن كثير من الناس لا يدعو الكلام ويحتاج إلى واضح السلطان من السجن والفرض. نعم.